تفكرون بحبيبي يعني بالقوة نسيت كان دمع بطرف عيني والحمد الأول بجيت ما تذكرون بحبيبي يعني بالقوة نسيت كان دمع بطرف عيني والحمد الأول بجيت ولحد حبيبي يا نبي